قال رحمه الله: وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، رجل كما سيأتي تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، أظن فيه زيادة لي عندنا، ما هي عندنا هنا، أو سدادا من عيش عندكم هذه، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلهن صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. رواه مسلم باب من تحل له المسألة. أخرج الحديث على ما ذكر من مخرجين هنا له. رواه مسلم باب من تحل له المسألة برقم 1044. وأبو داود باب ما تجوز فيه المسألة. وأبو داود باب ما تجوز فيه المسألة برقم 1640. وأبو داود باب ما تجوز فيه المسألة برقم 1640. وابن خزيمة باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة. باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة. وهذه الأبواب جميلة ومفيدة، أبواب فقهية علمية تستفيد منها المسألة وأحكام المسألة. من له ضيعة من الصدقة، إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته. فعندما نسأل سؤالا نحويا أقرأ ثم انتبهوا. باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته. فما إعراب قدر ما يسد فاقته؟ عند من؟ أنا التفت هنا لأن الجماعة يجلسون. تفضل. مفعول ثان لإعطاء، أحسنت. والمفعول الأول ما ذكر من إضافة إليه، إعطاء من، أحسنت. قدر حاجته أو ما يسد فاقته مفعول ثاني ليعطى، المصدر هنا إعطاء، فيعطى من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة قدر ما يسد فاقته، فهو مفعول ثاني، أحسنت. وهو الأول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، في إعطاء من له إضافة مصدر إلى مفعوله الأول، والثاني ما ذكر برقم 2361. برقم 2361. وابن حبان ذكر الخصال المعدودة. وابن حبان ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها، التي أبيح للمرء المسألة من أجلها برقم 3395. ما أجملها من تبويبات. محروم الذي ما يقرأ في كتب السنة مثل الصوفية ومثل غيرهم الرافضة، محرومون من العلم ومن الخير. من طريق هارون ابن رئاب، من طريق هارون ابن رئاب، كلهم هؤلاء، من طريق هارون ابن رئاب عن كنانة ابن نعيم، عن كنانة ابن نعيم العدوي، عن قبيصة ابن مخارق به، عن قبيصة ابن مخارق به، قوله لا تحل إنني أحد ثلاثة، أي لا تحل إنني صاحب ضرورة ملجئة إلى السؤال، أي لا تحل إنني صاحب ضرورة ملجئة إلى السؤال، وهم هؤلاء الثلاثة، وهم هؤلاء الثلاثة، ورجل بالجر بدل من ثلاثة، ورجل بالجر بدل من ثلاثة، قاله ابن الملك وليس ابن مالك، ابن الملك قاله ابن الملك، وقيل بدل من أحد، وقيل بدل من أحد أيضا على الجر، إلا لأحد ثلاثة، ويجوز الرفع فيه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أحدهم، تقديره أحدهم، أحدهم رجل إلى آخره. وجوز بعضهم النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، وجوز بعضهم النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره أعني، ويكون جاء على لغة ربيعة، ورجل سكت سكن، والأصل ورجلا أعني رجلا، لكن جاء على لغة ربيعة. ويجوز نصبه بفعل على أنه مفعول بفعل محذوف، تقديره أعني على لغة ربيعة، الذين يقفون عن المنصوب، الذين يقفون عن المنصوب المنون بالسكون، الذين يقفون عن المنصوب المنون بالسكون، يكون الأصل ورجل، فوصل بنية الوقف، ورجل أصابته، وأعني رجلا ووصل بنية الوقف، فتركت الحركة، وهذا فيه شيء من التكلف، هذا الوجه الأخير فيه شيء من التكلف، وإن قال به من يفهم اللغة من المعاصرين الشيخ محمد بن آدم رحمه الله، لكن فيه شيء من التكلف. القولان الأولان هما المعتمدان، هما المعتمدان في هذا. أما هذا في لغة ربيعة لا شك أنها جاءت رأيت رجل، ولا يقفون بالألف، يقولون رأيت رجل بها هائما دنف، قد تركت قلبي بها هائما دنف، والأصل دنفا، ولكن يقفون بالإسكان ويحذفون الألف عند الوقف فيقولون رأيت رجل، ولا يقولون على ما جرى على لغة جماهير العرب رأيت رجلا، وهم يقولون رأيت زيد، ولا يقولون رأيت زيدا، وهذا وجه عندهم، وإلا يوافقون في لغة لهم أيضا العرب، وجمهور العرب رأيت زيدا، يوافقونهم في هذا. قال وقال سدادا من عيش، ورجل أصابته يعني بهذه الرواية، أي نعم بالشك هذا وهذا، أو قال سدادا من عيش، أحسنت، لكن ما عندنا هذا نحن، ليس موجودة عند أبي داود النسائي. طيب طيب، قوله تحمل حمالة، قوله تحمل حمالة أي تكفل كفالة، قوله تحمل حمالة أي تكفل كفالة، والحميل الكفيل، والحميل الكفيل، فالحمالة بفتح الحاء كسحابة، فالحمالة بفتح الحاء كسحابة، وهو ما يتحمله الإنسان عن غيره، وهو ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، من دية أو غرامة، يقول أنا أتحمل عنه، اتركه ما لكم فيه دخل، اتركه أنا أتحمل، ليش لكم عليه؟ والله لنا عليه كذا وكذا، أنا أتحمل عنه، ويترك ذلك. وهكذا في الدية عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن تقع حرب بين فريقين، مثل أن تقع حرب بين فريقين أو قبيلتين، بين فريقين أو قبيلتين، تسفك فيها الدماء، تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل، تسفك بينهم الدماء، أو تسفك فيها الدماء، تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى، 20 قتيل، 100 قتيل من الطائفتين، يقول أنا أتحملها، كفوا عن هذه الحرب، كفوا عن سفك الدماء. قالوا كيف من ذهب دياته غير ذلك؟ قال أنا أتحملها، 100 قتيل بينكم، 50 ب50 أنا أتحمل، أو 30 ب70 أنا أتحمل. تيكفوا، هذا عمل عظيم جدا كان في الجاهلية وأقره الإسلام، عمل من أجل الأعمال، والإسلام جاء بزيادة الزكاة تعطى له. يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، ليصلح ذات البين، والتحمل أن يحملها عنهم في نفسه، والتحمل أن يحملها عنهم في نفسه، أن يتكلفها، أن يتكلفها، تحمل أن يحملها، أي يتكلفها ويلزمها في ذمته، ويلزمها في ذمته، أفاده في النهاية، أفاده في النهاية. قال الخطابي في تفسير الحمالة، قال الخطابي في تفسير الحمالة: أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء، أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، التشاجر في الدماء والأموال، ويحدث بسببهما، ويحدث بسببهما العداوة والشحناء، العداوة والشحناء، ويخاف من ذلك، ويخاف من ذلك، فيتوسط الرجل بينهم فيما بينهم، فيتوسط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويتضمن مالا، يضمن، ويتضمن مالا لأصحاب الطوال، ويتضمن مالا لأصحاب الطوائل، بالهمز، لأصحاب الطوائل، لأصحاب الطوائل، أي العداوة، أي العداوة، يترضاهم بذلك، يترضاهم بذلك، حتى تسكن الثائرة، حتى تسكن الثائرة، وتعود بينهم الألفة، انتهى، وتعود بينهم الألفة، انتهى. قال النووي رحمه الله: ما حاصله؟ وإنما نقلنا هذه الأقوال لاختلاف في بعضها فائدة زيادة. قال النووي رحمه الله: ما حاصله؟ الحمالة بالفتح هو المال، الحمالة بالفتح هو المال الذي يتحمله الإنسان، يتحمله الإنسان، أي يستدينه، أي يستدينه ويدفعه، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. وإنما من أجل هذه الزيادة ذكر، وإنما تحل له المسألة، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط، وإنما تحل له المسألة ويعطى ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدينه لغير معصية، أن يستدين لغير معصية. انتهى من شرح مسلم. وقال الشوكاني، وكما كلامه أجمل أيضا الشوكاني، قال الشوكاني رحمه الله: كما في النيل قد كانت العرب، قال الشوكاني رحمه الله: كما في النيل قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة، قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة، اقتضت غرامة فدية، اقتضت غرامة فدية أو غيرها، فدية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، والقيام به حتى ترفع تلك الفتنة، أو حتى ترتفع، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. أما الآن إلا من رحم الله، يدفعون بالمال من أجل استمرار الفتنة، هذا يدفع وهذا يدفع، يريدون القبائل تنتهي من أجل تستمر الفتنة. قاتلهم الله، قاتلهم الله، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. وكانوا إذا علموا أن أحدهم، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة، تحمل حمالة، بادروا إلى معونته، بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، بادروا إلى معونته وأعطوه، وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك، وإذا سأل لذلك إلى أجل أن تبرأ الذمة، سأل الناس: أعطوني أنا تحملت حمالة، ما فيه مانع. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا، أي سؤاله لم يعد نقصا في قدره بل فخرا، لم يعد نقصا في قدره بل فخرا. انتهى. فهذا عمل عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى، تدخل بين القبائل التي حصلت بينهم ثائرة وحصلت بينهم فتنة لا تسكن إلا بالتدخل، فيتدخل ويضمن الملايين. إيش تريدون؟ إيش حصل؟ فقالوا: الأمر كيت وكيت. قال: كل ما حصل في هذه الحرب بينكم علي، كفوا عن الدماء وأحقنوا دماءكم وحافظوا على عزكم وكرامتكم. فيتدخل بينهم بهذا التدخل العظيم. وإذا علم به العرب زمان يعلمون به أنه تحمل حمالة، كلهم ساعدوه ويتعاونون معه، لأنه قام بعمل عظيم جدا. فجاء الإسلام بإقرار هذه الخلة الجميلة العظيمة، وجعل الزكاة، جعله من مصارف الزكاة، وأنه يعطاه وإن كان غنيا في أصله، يعطاه تحمل حمالة. لا يقال عندك مال سدد منه، ليش تأتي جهتنا عندك مال سدد؟ ما مش حس يقوم بهذه الأعمال العظيمة، بل تلك الحمالة تقضى له من غير ماله إذا سألها أو إذا علم به فيقال فلان تحمل حمالة وسعى فيها ويريدها، أما إذا قال أنا من مالي فلله دره، هنيئاً لا يزال أجره إن شاء الله. لكن لو أراد الزكاة يعطى من الزكاة ولا يقال له أنت عندك مال، يعطى من الزكاة. فهذا كما يقول الشوكاني من مكارم الأخلاق، وإذا سأل من أجل هذا العمل العظيم لا يعد نقصاً في قدره بل فخره أنه قام بهذا الأمر العظيم ويشكر على ذلك ويدعى له. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.